لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي قوله تعالى وأضله الله على علم، قول آخر أنه على علم عن الضال. قول الأول فأضله الله على علم من الله أنه يستحق الضلال، على علم من الله به بأنه هذا الذي يناسبه وهذا الذي هو أهل له. القول الثاني أضله الله على علم، يعني والضال يعلم، كاليهود الذين ضلوا وهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول كما يعرفون أبناءهم، أي رغم علمه أضله الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا النوع من الناس على علم وأضله الله، اتباع الهوى. المعنيين صحيحين، الأول فيه إثبات القدر، الله الذي يعلم أن هذا يستحق الضلال في إثبات منزلة العلم مع إثبات العدل. والتفسير الثاني يستلزم الإيمان بالقدر، يستلزم الأول، لكن هو يدل على نوعية من الناس على يعني رغم علمها تضل، يضلهم الله. وتضمن إثبات القدر من قوله وأضله الله، الإضلال من الله عز وجل الذي هو فعله سبحانه وتعالى، وهو خلق الضلال في قلبه، وهو خلق أفعال العباد. على القول الأول يتضمن منزلة العلم ومنزلة علم الله ومنزلة خلق أفعال العباد. أضله الله، خلق الضلال في قلبه، أضله الله سبحانه وتعالى، صرفه عن الهدى، صرف قلبه عن الهدى. ربنا هو الأول الذي ليس قبله شيء. أنا عارف أنت عايز تقول إيه لما تقول إن هو كان في قلبه إن هو يضل فربنا أضله، يعني إيه هو عتجع العبد قبل الرب؟ العبد يعني الله عز وجل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صحيح هذا، لكن الزيغ الأول منهم كان بعلم من الله وإضلال من الله لهم. مالها دي؟ خلق الله عباده حنفاء يميلون بطبعهم، يقبلون بطبعهم، ركبت فطرهم وعقولهم على التوحيد. ولكن هناك من علم الله عز وجل أنه لا يناسبه ذلك، هو ربنا فطره التوحيد عشان يبقى زي أعطاه العقل، العقل ده يعرف به الحق من الباطل، يعرف به الـ الـ الـ الـ يعني الحجج. ولكن علم الله منه أنه لا يناسبه ذلك الاستمرار على الفطرة. قال كما قيل على علم منه أنه مع أن معبوده لا ينفع ولا يضر، فيكون المعنى أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة، لم يضله على جهل وعدم علم. وهذا يشبه قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لنص فيها وأنتم تعلمون أنهم لا يصلحون ليه للعباد، لا يصلحون أن يكونوا أندادا لله عز وجل. وقوله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكانوا مستبصرين يعني كانوا على بصيرة من أن هذا الذي هم عليه ضلال. كثير جدا من الناس على هذا الحال، كثير جدا من الناس يعلم أنه مبطل ويستمر في الباطل. فيكون علمه حجة عليه. وقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني هي بينة يعني يبصرونها ويرونها. وقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، إذن فرعون قد علم ولكنه ضال مع علمه. هو في ناس يضلهم الله على جهل وعدم علم؟ نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا. طب ما ليه بتقولوا العذر بالجهل ليه بقى؟ احنا بنتكلم على الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. لكن في ناس بتبقى عارفة ان ده باطل وتتبعه، وفي ناس بتبقى تتبع الباطل وهي تظن انها ايه على الحق، بس يكون الحجة قامت عليها بالبينات. لكنهم لما اعرضوا عن البينات اول مرة صرفت قلوبهم عن العلم، حتى ما بقوش معاندين. ده هم اول مرة اختاروا الباطل فصرفت قلوبهم فصاروا يظنون أن الحق باطل وأن الباطل حق. وكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين لهم ما يتقون. أي حد ربنا أضله قد بين له، لم يضل أحدا بلا بيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طب الأخسرين أعمالا بعد البيان، ما هو الأخسرين أعمالا دول جت لهم الحجج. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. إذا جاءته الحجج والآيات فأعرض عنها فاعتقد الباطل حقا واعتقد الحق باطلا، فعشان كده صار من الأخسرين أعمالا. يعني احنا بنتكلم فإن ما فيش حد ربنا بيضله بلا حجة أقيمت عليه، لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل، بعد بيان الرسل، بعد أن يبلغ الناس خبر الرسل. فيقول لك ثم الرسل أرسلت، لازم يبلغهم إيه خبرهم لينذركم به ومن بلغ. طب الرسل اللي هم يعني الناس اللي أمنوا بالرسل وبعدين وقعوا في شرك وهم لا يدرون، يبقى لازم تأتيهم الحجة التفصيلية عن الرسل بأن هذا الذي تفعلونه شرك، وليس أن مجرد إرسال الرسل فقط يكون كافيا، دون أن يصل الناس الحجة ودون أن تصل الناس تفاصيل دعوة الرسل في إذا كانوا قد آمنوا بهم. يعني احنا بنفرق ما بين واحد كذب الرسل وواحد صدق الرسل. اللي صدق الرسل من كفروش ولا تكون الحجة قد قامت حتى تبلغ الحجة الايه التفصيلية. الذي كذب الرسل يكفي الحجة الإجمالية في صدق الرسل، لأنه لما كذبهم بعد أن قامت عليه الحجة لزمه كل بقى ما جاءت به الرسل، إن هو ترك الواجب عليه وفعل المحرم عليه وقامت عليه الحجة بصدق الرسل. أما بالنسبة لغير هؤلاء ممن صدق الرسل فلا يمكن أن نقول هذا كافر بالله ومكذب بهم، إلا بعد أن تبلغه الحجة التفصيلية أن هذا جاءت به الرسل. قال تعالى، يقول وقوله تعالى يشبه قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عشان كده قلنا التفسيرين متلازمين كلاهما حق. تفسير أضله الله على علم من الله أنه يستحق الضلال، أو أنه أضله الله على علم منه، في أدلة كثيرة في القرآن في إن في ناس بيعلموا ويضلوا مش معاندين، قصدي مش جهال، دول معاندين. في نوعين من الكفار، كفار معاندين وهم دول المذكورين في الآيات دي، وكفار ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك في أنفسهم من داخلهم، أما هم في الظاهر بيقولوا إيه؟ مجنون، ساحر، كذاب، لكن هم في جواهم لا يكذبونك. فإنهم لا يكذبونك، زي ما أنت كده يعني أهل الإيمان يكون لهم نصيب من هذه الآية مع أهل النفاق والظلم والفساد، يبقوا الناس عارفين ان هم يعتقدون انهم من اولياء الله الصالحين وانهم على الدين فعلا، ومع ذلك يحاربونهم بكل انواع الحرب، يصدون عن سبيل الله، ويكون هو في نفسه عارف ان دول بتوع الدين وان دول على يعني على الحق، بس يقعد بقى ايه يحرف ويبدل. قال وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى أضلهم وقد بين لهم، وإن كان الآية دي قد بين لهم، بعضهم بيبقى يعني مستمر رغم مستمر على الضلال ومستمر معاه إنه عارف إنه على ضلال وإنه عارف إنه على باطل وإن الرسل على حق، وبعضهم بعد ما يبين له يعرض فيقلب الله قلبه حتى يكون جاهلا كافرا. ولكن أكثرهم يجهلون، ولكنكم قوم تجهلون، ونحو هذا. وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم، تحتمل هداية الإرشاد وتحتمل أنه هدي ثم أضل كالمرتد. وإن كان الظاهر الأول على هداية الإرشاد، يقول وها وعلى هذا التقدير، ففي قوله وأضله الله على علم فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها عيانا، كما في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، نعوذ بالله. حديث ضعفه الشيخ الألباني رواه البيهقي والطبراني، إلا أن معنى الحديث صحيح وموافق للآية وموافق للأدلة التي مضت كلها. لا، يبين لهم ما يتقون، ده إرشاد قولا واحدا، ده البيان والإرشاد. إن البيان ده يعني يقولوا دول هداية بيان، البيان مش منقسم إلى توفيق وبيان، هو البيان شيء واحد، الهداية منقسمة إلى هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإسعاد. الناس اهتدت إجمالا وبعدين بين لها التفصيل، وبعضهم ارتد. ناس دخلت في على احتمال انها بتكلم من الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هداهم هنا دي تبقى هداية توفيق وإسعاد ولا هداية بيان؟ فبنقول ممكن تكون هي طبعا هداية البيان، ده الأمر الظاهر جدا، لكن ممكن تكون واحد ربنا هداه ودخل في الإسلام وبعدين وعرف تفاصيله وبعدين انحرف، نعوذ بالله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يبقى كان على إيه؟ إبليس كان على إيه؟ كان على عبادة وكان على منزلة وعلى هداية، ثم بعد ذلك إيه؟ أضله الله سبحانه وتعالى. حتى يمشي للغاية يقول: فإن الضال عن الطريق قد يكون متبعا لهواه عالما بأن الرشد والهدى في خلاف ما يعمل، ولما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان، ولما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان: الجهل بالحق وترك العمل بالحق. فالأول ضلال في العلم، والثاني ضلال في القصد والعمل. زي نقول المغضوب عليهم الضالون، كل منهم مغضوب عليه وإيه؟ وضال، لكن المغضوب عليهم أخص بمن علم الحق وإيه؟ وأعرض عنه، وكان كاليهود، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والضالون أخص بمن جاهل الحق ولم يعلمه. الأول المغضوب عليهم فساد القوة الإرادية المحركة، والضالون فساد القوة العلمية المبصرة. المغضوب عليهم أصحاب الغي، والضالون أصحاب الضلال، ما ضل صاحبكم وما غوى. المغضوب عليهم الذين يتبعون الأهواء، والضالون الذين يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. المعنى ده متكرر كتير جدا في القرآن في بيان نوعي الهلاك، نوعي الكفر، نوع ناشئ عن معرفة ثم إصرار على المحاربة. حيي بن أخطب يقول لأخيه أهو، لما سأله أهو هو، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو والله المذكور في التوراة. فيقول: ما تفعل؟ قال: أعاديه ما حييت. هذا أضله الله على علم. النوع الثاني الذي يضل لأنه جاهل الحق. طب جاهل الحق ناشئ عن إعراضه عنه أول مرة. يقول: فقد وقع قوله على علم في قوله: ولقد اخترناهم على علم، وفي قوله: وأضله الله على علم، وفي قوله: إنما أوتيته على علم. فالأول يرجع العلم فيه إلى الله سبحانه قولا واحدا اللي هي: ولقد اخترناهم على علم، يرجع إلى علم الله قولا واحدا. والثاني: وأضله الله على علم، فيه إيه؟ والثاني والثالث: لإنما أوتيته على علم، دي الآية الثالثة. والثانية اللي هي: وأضله الله على علم، على قولان. الثالث والثالث فيه قولان، والراجح في قوله: وأضله الله على علم، أن يكون كالأول وهو عامة السلف. يعني إيه كالأول؟ إنه القول أن الله علم أن هذا يناسبه لإيه؟ الضلال، أن هذا يستحق الضلال. الثالث: إنما أوتيته على علم، فيه قولان محتملان وقد ذكر توجيههما: أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني أستحق الغنى. والاحتمال فيهم ليه؟ لأن ده من كلامه هو، فكلامه هو كله إيه؟ باطل على أي الأحوال يعني، فيحتمل أن يكون هذا وذاك. لكن يقول: والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علما وكتابة ومشيئة وخلقا. الباب الحادي عشر في ذكر المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصريحة، وقد كثر الاقتران بين ذكر العلم والكتابة كثيرا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود. الزبور الكتاب الذي يزبر أي يكتب، فالمراد بالزبور جنس الآية دي. لقد كتبنا في الزبور المقصود بها الكتب التي تزبر، زي القرآن الكتاب الذي يقرأ، مش كده؟ لكن العلم على كتاب الله عز وجل الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا حديث خفف على داود القرآن، كان يقرأه يعني يأمر دبته فتسرج فيكون قد انتهى منه. يعني ايه يقرأه قراءة سهلة وسريعة مع التدبر يعني من الشكل. فزي كلمة الكتاب المقصود بالكتاب ايه؟ الكتاب الذي انزل على رسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي انزل من قبل. الكتاب الذي انزل قبل انه كتاب فيهم الكتب المنزلة كلها. وانزل الفرقان، لا الفرقان يشمل الفرقان الذي هو القرآن ويشمل الحجج التي أويل بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقد جعل الله عز وجل يوم بدر فرقانا، فأنزل ما يفرق به بين الحق والباطل من الكتب ومن الآيات ومن الأمور المقدرة التي هي فرقان كلها. يقول الزبور هو الكتاب الذي يزبر، المراد جنس الكتب المنزلة. قال تعالى في شأن الرسل: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. زبر جمع ايه؟ زبور. الرسل كلهم جاءوا بالايه؟ بزبر. زبر يعني كتب مكتوبة، الكتب المنزلة كلها زبر وكلها كتاب منير. يبقى ولقد كتبنا في الزبور يعني الكتب المنزلة المتضمنة للشرائع، لكن بين فيها من الأمور العلمية ما قدره الله عز وجل وشرعه من أن الأرض يرثها عباده الصالحون. يعني الكتب المنزلة متضمنة أخبار وليس فقط أوامر وإيه ونواهي. الأخبار دي من ضمنها وراثة الأرض لعباد الله الصالحين. بالضبط، زي ما الزبور بقى اسم الكتاب الذي أنزله الله على داود اختص بهذا الايه؟ بهذا الاسم، زي ما القرآن اختص باسم ايه؟ بالقرآن الذي نزل محمد صلى الله عليه وسلم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أنه كتاب ده ولازم يكون التوراة، لازم يكون الكتاب المنزل، مش كده؟ لماذا؟ لأنه قال وقضينا إليهم. قضينا إليهم يعني أعلمناهم، وصلنا إليهم العلم بذلك. لن يتم ذلك من خلال اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ اطلع الله عليه. فأما الكتاب المنزل تضمن أشياء مما في اللوح المحفوظ. لا، ده هنا قضينا بمعنى أعلمنا. قضينا إليهم بمعنى وصلنا إليهم، مش دي خالص. قال والذكر أم الكتاب الذي عند الله من بعد الذكر، زي قولنا السلام وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء يعني كتب في الايه؟ في اللوح المحفوظ. سمي ذكرا لأنه ذكر فيه كل شيء، كل ما هو كائن. والأرض هي الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصح الأقوال في هذه الآية. هو كلمة يرثوها عبادي الصالحون الظاهر أنها عامة فيشمل كل الأمم الصالحة، وآخرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعد الله به هذه الأمة كما استخلف أيضا من قبلهم. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. عشان كده قلنا الراجح فيها الايه؟ العموم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بس عموم الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما كل أمة قبل ذلك موعودة بأن ترث الأرض المحددة لها، الأرض المقدسة لبني إسرائيل مثلا، ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لما تابوا إلى الله والتزموا بالطاعة مع يوشع بن نون دخلوا الأرض المقدسة. لكن من الأمة التي تملك الأرض كلها؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا صح الأقوال في هذه الآية، وقلنا الأولى الأخذ بالعموم كما ذكرنا، لأن الآية صريحة في أنه استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، إذن دي سنة ربنا الماضية. يقول وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك مكة وأهل الأرض كلهم، وقول فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم. سورة الأنبياء سورة مكية. قال فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض، فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. يعني الكلام ده موجود في التوراة، حتى وراثة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض موجود في التوراة والإنجيل. قال والكتاب الأول قد أطلق عليه الذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. في الروايات الصحيح كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء قبله، بس الروايات غيره نص صريح في عدمية جميع المخلوقات. قال فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. والذكر ها هنا الكتابان اللذان أنزل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده سبب النزول، تشمل هذه الصورة وتشمل صورا أخرى كل من كان من أهل الذكر. الآية عشان كده العلماء يحتجون بها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على وجوب سؤال المقلد للعالم، مع انها نزل في ايه؟ في شأن اهل الكتاب. طب هيسألهم عن ايه؟ يسألوهم عن ايه؟ يسألوهم هل ارسل الله رسلا من البشر رجالا، لان الانكار كان عن كيف يرسل الله بشر رسولا. حتى الناس بيعلموها كل حاجة وهي عامة فعلا، حتى الصنع وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طبعا أهل البدع، أهل الكفر من اليهود والنصارى والملحدين يحتجون بهذه الآية على أن ما عندهم حق كله، ويقولوا ده مشهود لليهود والنصارى، يعني كلهم ليهم يعني بأنهم أهل إيه؟ أهل علم وأهل ذكر. فبنقول الذكر المقصود الكتابين السابقين، والسؤال عن مسألة موجودة فيهما باتفاق، وهي مسألة إرسال الرسل من الإيه؟ من البشر. فيمكن أن يسأل أهل الكتاب عن شيء علمنا أنه إيه؟ حق. ولا يلزم من ذلك أن كل ما عندهم يكون حقا. لذلك ليس يلزم أننا إذا سألناهم عن شيء أوحى الله إلينا وعلمنا أنه من الحق أن لا يلزم من ذلك أن يكون كل ما عندهم من الحق، هم بيحتاجوا به على ذلك. يقول: والذكر في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. هناك قول آخر بأن المراد بالذكر هنا السنة، لأن ربنا قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى السنة هي التي تبين القرآن، والقرآن والسنة يذكر الله عز وجل بهما. والراجح أن الآية تشمل الاثنين، الكتاب والسنة معا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة تبين القرآن، ما نزل إلى الناس من الوحي كيفية بيانه، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، ونقل عن الصحابة والتابعين لأنهم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة، يعني الكتاب متضمن للحكمة. يقول: وأما قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيه قولان: الأول أنه القرآن، والثاني يشمل السنة أيضا وهو أصح. وقد احتج به عبد الله بن مبارك لما قيل له: الأحاديث هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجهابذة علماء الحديث الذين يميزون بين الغث والسمين والصحيح والضعيف والباطل والموضوع، لأنه بدون هذا لن يتبين الذكر، لن يحفظ الذكر. لو أن السنة لم تحفظ لما كان ذكر الله ممكنا، لو لم تحفظ السنة لما أمكن ذكر الله عز وجل، ولا أخذ أهل الضلال بالخوض في آيات الله عز وجل. لكن لما كان الكتاب مبينا بالسنة أمكن لا يعني أن يذكر الله عز وجل، فمن ذكر الله فهو يذكره بالكتاب ويذكره بالسنة، ولذلك كان الذكر مقصودا به الأمرين معا. الكتاب يبين الكتاب والسنة تبين الكتاب، وفي أشياء في الكتاب تبين السنة. يعني على سبيل المثال الكتاب تضمن تفاصيل أمور المواريث، لو قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: تكفيك آية الصيف، ده حديث من السنة يسأل عن آية الكلالة، فقال له: تكفيك آية الصيف. تسمع عند الحديث تفهم منه ايه، لما تتأمل آخر سورة النساء التي نزلت في الصيف تعرف كيف أن بيان هذا الحديث هو في هذه الآية. ها؟ توضأ كما أمرك الله، ده حديث مجمل اهو مش كده، مجمل بيانه فين؟ في القرآن. لن يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله. طبعا إنه جاي ذكر تفصيله بعد كده، هو تبينه، بس بيانه هو موجود في القرآن أصلا. فيغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح برأسه ورجليه إلى يغسل يديه إلى الرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، هو الذكر فيها هو القرآن. ففي هذه الآية علمه بما كان قبل كونه، اللي هو: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فيها إيه؟ فيها علم الله بما كان قبل كونه وكتابته له بعد علمه. جف القلم على علم الله. إذن الكتاب يتضمن علم الله، علم الله بما هو كائن، وأما علم الله فهو بما كان قبل كتابة هذا الكتاب، وبما لم يكن لو كان كيف يكون، وبما بعد يوم القيامة. فعلم الله أوسع لا يتضمنه الكتاب. فاهمين؟ عشان ما نقولش علم الله محصور فيما في اللوح المحفوظ. علم الله أوسع من اللوح المحفوظ، ولكن اللي موجود في اللوح المحفوظ ده ايه؟ ما هو كائن. علم الله بما هو بما سيكون، اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني أول آية احتج بها في ذكر مرتبة الكتابة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر اللي هو اللوح المحفوظ. الآية الثانية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل ولودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم. أنهون الكتاب السابق اللي هو في الآية أنهين؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب ما الكتاب المقارن لأعمالهم؟ ونكتب ما قدموا وآثره. إن الملائكة بتكتب اللي أنت عملته واللي هتسيبه من بعدك. فأخبر سبحانه أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث. إنا نحن نحيي الموتى للبعث، ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك، على المحاسبة، لأنه سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم التي أحصيت وكتبت، التي قدموها والتي لها أثر بعد وفاتهم من خير أو شر. على ذلك يعني على المحاسبة، على المجازاة، وإن في نسخة أولى من هذه الأعمال، بل النسخ المتعددة إحصاء على العباد لئلا يظن ظان أنه يمكن أن يفوت شيء مما عمله، بل كل شيء محصى. قال مقاتل: ونكتب ما قدموا من خير وشر فعلوه في حياتهم، وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. يبقى ما قدموا الحاجات اللي عملوها بنفسهم، آثارهم الأمر اللي أمروا به فعمل به من بعدهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، قال ابن عباس في رواية عطاء: وآثرهم ما أثروا من خير أو شر. ممكن تكون ما أثروا أو ما أثروا، يعني ما زي ما بيقول الآثار، إيه الآثار دي التي تركها من قبلنا؟ أثروا دي أعتقد بالضبط كده مش صحيح، تجديدي، ومحتمل تكون بمعنى أثروا فعلا، تركوا أثرا. يقول كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإن قلت قد استفيد هذا من قوله ما قدموا، فما أفاد قوله وآثرهم على قوله آنفا؟ قلت أفاد فائدة جليلة، وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم، فيكون المتولد من أعمالهم، فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر، وهو أثر أعمالهم، فآثارهم هي أعمال، هي آثار أعمالهم المتولدة عنها. وهذا القول أعم من قول مقاتل، وكأن مقاتلا اللي هو قال إيه نسن من سنة خير أو شر، وإن كان هو قريب من درجة العموم يعني. لا عايز ابن القيم يقول حتى مش في العدد بس، يعني ليس في الشيء المتكرر، لو في أثر لعملك هذا حتى ولو لم تكن سنة، حتى لو لم تصل سنة. يقول وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريبا وتمثيلا لا حصرا وإحاطة. وقال أنس بن عباس في رواية عكرمة نزلت هذه الآية في بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد وكانت منازلهم بعيدة، فلما نزلت قالوا بل نمكث مكاننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، يبقى الآثار هي ما أثروا فعلا مشيا. احتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب جواب الأمر المحذوف أداته اللي هو الفعل المحذوف اللي هو إلزموا، ده أمر مش كده، جواب الأمر إيه افعل كذا أعطيك كذا، دياركم تكتب آثاركم. قد روى مسلم في صحيح نحوه من حديث جابر وأنس. يقول وفي هذا القول نظر، فإن سورة ياسين مكية وقصة بني سلمة بالمدينة، إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية، وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عندها، إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل عليه السلام، فأطلق على ذلك النزول. ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين، أو يقول أو كلمة نزلت في كذا تشمل كذا، وإن كانت نزلت قبل ذلك ليس أن سبب النزول هو ذلك، وده أصح طبعا. لا ده كتير من العلماء بيقولوا مثلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر نزلت في القدرية، في القدرية كانوا لسه ايه ما ظهروش اصلا، ده ظهروا فين؟ ليه دي بقى؟ طب دي ما فيهاش خلاف، دي هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في اهل بدر، دي مش تبع لا احنا نتكلم في حاجة تكون نقول نزلت في شيء تشمل أنواع جاية بعد كده. يقول والمقصود أن خطاهم إلى المسجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال عمر بن عبد العزيز لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيئا لترك له ما عفت عليه الرياح من أثره. نسب روي عن قتادة أيضا قال مسروق ما خطأ رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. والمقصود أن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها. والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. أحصيناه تشمل، يتضمن علم الله، لأنه لا يمكن أن يكتب شيء بغير علمه، وأنه حفظ ذلك لا ينساه عز وجل، وأنه أحاط بعدد هذه الأعمال، وأنه أثبتها في الكتاب. يبقى الإمام سمي إماما لأنه أم الكتاب، لأن من أراد أن يعلم شيئا أمه وقصده، لأنه أصل كل الكتب التي فيها المقادير بعد ذلك. لماذا سمي إماما؟ لأنه يؤم، يقصد، لأنه يستنسخ منه، لأنه أصل الكتب التي تكتب بعد ذلك. وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يبقى دي الآية الثالثة في الاستدلال على ذكر الكتابة. الآية الأولانية كانت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الآية الثانية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والآية الثالثة ما فرطنا في الكتاب من شيء. وجيبها ليه؟ لأن ده الراجح في تفسيرها. وقد يقول وقد اختلف في الكتاب ها هنا، هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين. فقال الطائفة المراد به القرآن. طبعا دي كتيرة جدا يستدل بيها على أن القرآن متضمن لكل الأحكام. يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما إيه؟ لازم يكون الشرع فيه الحكم ده. لكن الصحيح ان هذا هو اللوح المحفوظ. بيقول قال الطائفة المراد به القرآن. طب كده هيستلزم ان القرآن يبقى متضمن لكل شيء على الاطلاق، وهذا خلاف المشهود. يعني علم الطب موجود في القرآن ازاي؟ حتى لو في اشارات، لكن مش هو علم الطب حتى يقال ما فرط الله فيه من شيء. الفيزياء تاخدها منين مثلا؟ يعني انواع العلوم المختلفة، الهندسة، البداية. لا. وبعدين ده الآية في ايه؟ في الطيور وضرب الطائر بجناحيه والدواب في الارض، كيف يكون تفاصيل ذلك موجودة في القرآن؟ يبقى اذا لازم يقولوا ان هذا من العام اريد به الخاص. العام اللي هي من شيء، لازم يخصص من شيء ليه، ما يتركهاش على عمومها، والا يبقى خلاف المحسوس. اي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون الى ذكره وبيانه. ما يحتاج يعني، طبعا لو احنا قلنا كده يبقى انت ايه جعلت ان الايه التي ظاهره العموم مراد بها الايه الخصوص. اي يبقى ظاهره كده ولا مش ظاهره كده؟ لا، ظاهرها الايه؟ العموم. الظاهر العموم. لو قلنا اللوح المحفوظ يبقى ما فرطنا في الكتاب شيء هيبقى على ايه؟ على عموم. تبقى كل حاجه موجوده في اللوح المحفوظ. وده الصح. بدل ما اقول من شيء يحتالون بيانه. كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. دي طبعا ما فيهاش كلام ان الكتاب هنا ايه؟ القرآن. تبيانا لكل شيء فيه ايه يحتاج اليه من العقائد والاعباء والعبادات والاعمال والاخلاق ونظام الحياة. ما فرطنا يبقى هنا مفيش نزاع ليه، لان مش محتمل ان يكون الكتاب هو الكتاب الايه الاول. من نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء عام هو، بس طبعا أريد به الخاص. ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه مش خصوصه، والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا، كما قال ابن مسعود: وقد لعن الواصلة والمستوصلة، ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يبقى احنا هنقول هذا عام أريد به الخاص، على لو فصلنا ما فرطنا في الكتاب يبقى في القرآن، عام أريد به الخاص أو عام على عمومه، ولكن يشمل المجمل الذي قد فصل في موضع آخر. القول بقى الراجح أنه اللوح المحفوظ، عشان كده قلنا ده يبقى على عمومه بلا حاجة إلى تخصيص أو تأويل خلاف الظاهر. الواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. قال الشافعي: ما تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. يبقى موجودة هي نصا أو فيها إيه الطريق، ده كلام الإمام الشافعي في الرسالة. وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكأن هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه، فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى المناسب لذكر ذلك إيه؟ إن يكون اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه إن الدواب في الأرض بتعمل إيه؟ هيكون موجود فين ده؟ اللوح المحفوظ. والطائر الذي يضرب جناحيه إذا يوم ما تسقط بورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما يحتملش إلا الكتاب الإيه؟ الأول. يقول: هذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل. والتقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة، قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، فقال: ثم إلى ربهم يحشرون. فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد. فلا يناسب هذا ذكر الكتاب الأمر والنهي، أو فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. ولمن نصر القول الأول اللي بيقول إن ما فرطنا في الكتاب عن القرآن، أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن هنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به، فلم نفرط فيه من شيء، بل أخبرناكم بكل ما كان وما هو كائن إجمالا وتفصيلا. ويرجحه أمر آخر، وهو أن هذا ذكر عقيب قوله، وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. قل: إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل شيء ولم يفرط فيه من شيء. نقول: بل الظاهر أنه نبههم على آيات التوحيد المشهودة في الكون، ومنها وجود الدواب والطير وغير هذا، وأرزاقها وآجلها المكتوبة في اللوح المحفوظ، وأرزاقها وآجلها المكتوبة في اللوح المحفوظ. والإرشاد إلى الآيات المشهودة هو طريق الرسل في الدعوة إلى الله، وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ده الجواب عن ما ذكر. يقول: ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض، وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق سبحانه وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره، وهذا يتضمن أنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه رب العالمين. فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره وإنزاله الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء، دليل من جهة أمره وكلامه، فهذا استدلال بأمره وذاك استدلال بخلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد لهذا أيضا قوله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول: ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، اللي هو القول احنا بننصره لأجل أنه يحافظ على عموم الآية، أن يقول: لما سألوا آية أخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك، فإنه قادر على ذلك، وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم، إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا يحصي عددها إلا الله، فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية؟ ما ذكرنا أولا أقرب، أعني لما سأل فرعون عن الله عز وجل أجيب بالآيات الكونية قبل أن يظهر له موسى المعجزة الحسية، فأول ما يبدأ بالآيات هي الآيات الإيه؟ الكونية، التي منها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. تأملوا ذلك تدركوا أن الله عز وجل هو الحق، إضافة إلى هذا المذكور هنا. يقول: فمن قدر على خلق هذه الأمم كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم وآجلهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء، ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزلها على وفق اقتراح البشر، بل الأمر كله له، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهذا أظهر القولين والله أعلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء في اللوح المحفوظ. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.